فقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. هو هنا قال ظن، هل هو الظن الغالب؟ الظن الغالب انه هو طبعا مما لو أو هذا مما علمه ربه، يبقى الظن هنا بمعنى اليقين. عموما الاحكام تقام اما على اليقين او على الظن الغالب. الظن الغالب يعني ايه؟ يعني يكون عندي وجهان في المساله فارجح وجها ترجيحا قويا والوجه الاخر يكون ضعيفا، فهذا يسمى بالظن الغالب وتقام عليه الاحكام. يختلف عن الشك. الشك ده انا اتردد بين امرين، لا معذرة أنا أتردد بين أمرين لا أستطيع أن أقدم أحدهما على الآخر، يبقى هذا يسمى بالشك. يسمى بالشك.